وما لا يعلم صدقه من جهة العقائد، وقد تتضمن مساس بالعقائد الصحيحة، وقد تتضمن ترويجا لبعض المنكرات، كان تتضمن ترويجا للتصور أو للتعلق بالحضور، أو ترويجا للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما إلى ذلك من المضارب والمفاسد، فضررهم أكثر من نفعهم، فلهذا اشتد تحذير السلفي والعلماء منه. أما طريقة الكتاب والسنة فهي القصص الصحيح المتضمن للمعاني الصحيحة النافعة والعبر المفيدة، ثم يكون بعد ذلك في الأحاديث، لا يكون هو الشأن الغالب على الناس. الله تعالى يقول في القرآن: نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك من هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فمن مقاصد القرآن هذا القصص القرآني الذي فيه النبذ وفيه العبرة وفيه العقائد الصحيحة والأحكام المفيدة، وما أكثر ما يستفاد الأحكام وما تستفاد العقائد وتؤخذ العبر من قصص القرآن. وهذه سورة يوسف، انظروا ما فيها من فوائد عظيمة، حتى أنه أخذت منها الفوائد الفقهية والعقدية، تجاوزت الألف مسألة فقهية وعقدية في هذه القصة، فليس المقصود منها مجرد القصة. هذه مقدمة بين يديك كلام على هذا الحديث الكريم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم حدث به من أحاديث من قبلنا من الأنبياء، فلذلك أخرجه البخاري رحمه الله في باب أحاديث الأنبياء، فهو من قصص بني إسرائيل التي القوم الذين وقع فيهم من عجائب الأخبار الشيء العظيم. وقد قص الله تعالى علينا من شأنهم خيرا كثيرا، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك وذلك بكثير طيب. ثم ما عدا هذا مما لم يذكر في نصوص الكتاب والسنة جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيه أن يروى، إباحة أن يروى من غير أن يصدق ولا يكذب، لأنه إذا صدق بإطلاق قد يتضمن باطلا فنكون قد صدقنا بباطل، وإذا رد بإطلاق قد يتضمن حقا فنكون قد كذبنا بالحق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحكايتها من غير تصديق ولا تكذيب. هذا إذا لم يكن في شرعنا ما يدل على بطلانها. أما إذا جاءت القصص والإسرائيليات التي يعلم من ديننا أنها التي تتضمن أشياء ناقضت أمورا نص عليها ديننا، فإننا نجزم ببطلانها ونجزم بكذبها. ومن ذلك القصص اللي فيها إزراء بأنبياء الله عز وجل ورسله، فيها أخبار سيئة عنهم وأزواجهم، فإننا نجزم بكذبها وبطلانها ولو رويت لنا في كتب الإسلام المعتمدة. فهذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله المقصود به التنبيه على هذه المسألة، وهي الاعتراف بنعم الله تعالى على العبد وبركة ذلك على المنعم عليه، يعني على الإنسان الذي أنعم الله عليه، ثم التحذير من جحود نعمة الله عز وجل وكفرانها وبيان الأثر السيء الذي يترتب على ذلك. فقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسح، يعني الملك مسح الأبرص فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق يعني الراوي للحديث. فأعطي ناقة عشرة، فقال: بارك الله لك فيها، في رواية: يبارك لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، قال: بارك الله لك فيها. قال: وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أريد أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصرا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال، يعني الملك أتى إلى الأبرص في الصورة التي كان عليها الأبرص في أول أمره، يعني الملك تصور في صورة الأبرص، فأتى إلى هذا الإنسان فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، يعني أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، يعني الملك يقول للأبرص: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له: ما هذا؟ ما فقال له: ما قال لي هذا؟ ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الأعمى: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. فهذه القصة التي ساقها الشيخ رحمه الله هي كما ذكرت في الصحيحين، محصلها أن هؤلاء المبتلين من الناس ثلاثة من بني إسرائيل. إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، كان له في القرآن اسما، اسمه إسرائيل واسمه يعقوب، قد ذكره الله باسمه يعقوب وذكره الله عز وجل باسمه إسرائيل، وأبناؤه هم بنو إسرائيل. قال: إن ثلاثة منهم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بثلاثة أمراض. أما أحدهم فابتلاه الله عز وجل بالبرص، وهو المرض الذي تعرفون الذي يتغير به لون الجلد وأثره ورائحته، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. والرجل الثاني ابتلي بالقرع، وهو زوال شعر الرأس، يعني ليس في رأسه ولا في حاجبه شعر. والثالث ابتلي بالعمى، وهو ذهاب نور العين. قال: فأراد الله أن يبتليهم، وهذه رواية مسلم هكذا، فأراد الله أن يبتليهم، ورواية البخاري: فبدا لله أن يبتليهم، ورواية مسلم أصح من جهة الإسلام لأنه اتفق عليها رجلان، أحدهما شيخا مسلم، أحدهما اسمه شيبان بن فضل والآخر اسمه عمر بن عاصم. أما رواية البخاري فقد انفرد بها عبد الله بن رجاء. فلذلك الشيخ الألباني رحمه الله أورد هذا الحديث في السلسلة الصحيحة وحكم بشذوذ رواية البخاري، يعني بدا لله، وصحح رواية أخرى التي في مسلم وهي التي ذكرها الشيخ ها هنا: فأراد الله أن يبتليهم. والإرادة وصف لله سبحانه وتعالى، الله اختص به في القرآن في السنة الصحيحة. وإنما ضعف الشيخ الرواية الأخرى بدا لله لأن ظاهرها مستحيل في حق الله عز وجل، لأن البداءة هي أن يظهر للإنسان شيء لم يكن على ذكر منه قبل ذلك. إحنا نسموها بلغتنا أن الإنسان لم يكن من نيته أن يفعل فعلا ثم يفعله، وهذا لا يمكن أن يكون في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد أحاط علمه بكل شيء، الله سبحانه وتعالى قد سبق علمه الأشياء جميعا، وكل ما يحدث في الكون فإنه بعلم الله عز وجل وبكتابته وبقدره سبحانه وتعالى. فلهذا استشكل من استشكل من العلماء هذا الأمر، فهي على ظاهرها عقيدة خبيثة، وهي من العقائد التي اختص بها في الملل اليهود، وهم أخص الملل، واختص بها في فرق الإسلام الرافضة قبلهم الله، فإنهم يعتقدون البداءة في حق الله سبحانه وتعالى كحال اليهود، ما أكثر ما شبه الرافضة اليهود، حتى ألف بعض العلماء المعاصرين كتابا سماه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، يقع في مجلدين كبيرين: كثرة الأوجه التي شابهت فيها الرافضة اليهود عليهم جميعا لعائن الله. الشاهد أن هذه العقيدة الفاسدة الخبيثة اتفق أهل الإسلام على تنزيه الله منها، الذي هي البداء، أن يظهر لله تعالى أن يفعل شيئا لم يكن يريد أن يفعله سبحانه وتعالى. فهذه اللفظة التي وردت في البخاري هي إما أن تكون ضعيفة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله فهي شاذة لأن راويها رجل خالق رجلان خالق ثقتان وهذا يسمى في مصطلح الحديث الشاذ، وإما أن تؤول على معنى وتفسر على معنى يوافق المعاني التي دل عليها الكتاب والسنة وهي بمعنى الإرادة بدل الله يعني أراد الله تعالى أن يبتليهم كما فسرتها رواية مسلم، فهي إما أن تفسر بمعنى الإرادة وإذا أراد مريد أن يحملها على ما يعرفه هو من معنى البدل فإنها لفظة شاذة ليست بثابتة. قال فأراد الله أن يبتليهم لحكمته سبحانه وتعالى فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص يعني أتى الأبرص في صورة لا يعلم الأبرص أنه ملك، أتى الأبرص على صورة من الصور التي تقدر الملائكة على أن تتشكل فيها، فإن من خصائص الأملاك أنهم يتشكلون على صور يقدرهم الله سبحانه وتعالى عليه، ومن ذلك خبر جبريل عليه السلام في كان يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم على صورة رجل وكان كثيرا ما يأتي على صورة دحية كلب، فقال للأبرص أي شيء أحب إليك يعني ما هي الأمنية التي تريد أن يحققها الله عز وجل لك، فقال الأبرص لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به يعني يذهب عني البرص الذي قذرني الناس به، والناس قذروه يعني صاروا يتجنبون قربه وصاروا يستوحشون من النظر إليه، وهذه هي القذارة إذا استقذره يعني يستوحش أن ينظر إليه وهو يتأذى بذلك غاية الأذى، لا شك أنه مؤذن غاية الأذى كون الإنسان يقذره الناس ويجتنبونه، وقد روي في الأخبار أن أيوب عليه السلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى 18 سنة فلم يشكر ولم يطلب منه ولم يسأل الله تعالى أن يفرج عنه بل كان صابرا، حتى مر عليه صاحباه فقال أحدهما للآخر ما نرى الله تعالى شدد على أيوب إلا لسوء علمه به يعني لا يكون أيوب إلا طوى على شر عظيم لذلك الله ابتلاه بها، فشقت عليه هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام فسأل الله تعالى أن يفرج عنه ولم يسأل سؤالا مباشرا بل صرح وكنا وعرض عليه الصلاة والسلام فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فكشف الله عنه الضر، فانظر كيف صبر للبلاء 18 سنة فلما تكلم الناس في عرضه تكلم الناس بتلك الكلمة آذاه ذلك فانتصر الله تعالى له وعافاه، وكذلك موسى عليه السلام قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا إنما آذوه بالكلام قالوا إنه آذى لأنه كان لا يبتسم معهم حياء وحشمة عليه الصلاة والسلام، ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى شأن الكلام في عرض المسلم بسبب أنه يتأذى به غاية الأذى، فهذا على البلاء الذي هو فيه لا يريد اللون الحسن والجلد الحسن إلا ليعيش مع الناس غير مستقذر لأن نظر الناس إليه وكلام الناس فيه يؤذي قضية شديدة، فلذلك جاء الشرع بالتغليظ في هذا الباب بتغليظ حرمة عرض المسلم والكلام فيه غيبة وقدحا. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ بعد قال فمسحه الملك يعني بإذن الله عز وجل وإقدار الله عز وجل للملك مسح هذا الأبرص فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا فصار من أحسن الناس وجها ولونا وجلدا، ثم زاده على ذلك بعد أن أنعم الله تعالى عليه بهذه النعمة الدلة وهي العافية أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أخرى فقال أي المال أحب إليك، فقال الرجل إما البقر إما غنم، شك إسحاق وإسحاق بن عبيد الله بن طلحة رضي الله عنه، ورواية أخرى تدل على أنه سأل البقر فسأل الإبل فأعطي ناقة عشراء، والناقة العشراء هي أنفس الإبل ويقال لها عشراء إذا مضى على حملها 10 أشهر، إذا حملت الناقة ومضى على حملها 10 أشهر يقال لها ناقة عشراء وهي من نفائس الأموال، ثم قال له بارك الله لك فيها أو قال له يبارك لك فيها بمعنى أنها ستنتج ويكثر المال، لذلك جاء في آخر الحديث صار له واد من الإبل يعني شيء عظيم يسد ما بين الجبلين من هذه الأموال أو فعل الملك هو بإقدار الله عز وجل له، وهو من قدرة الله سبحانه وتعالى عليه، وليس من فعل الملك مجردا كما قال عيسى عليه السلام: أنفق فيه فيصير طيرا بإذنه. ذكر الله تعالى ما أقدر عيسى عليه السلام عليه من أنه كان يمسح على الأعمى فيبصر بإذن الله، وكان يصنع من الطين هيئة طير فينفخ فيه فيصير طائرا بإذن الله. فهي معجزة من الأنبياء، هي من إقدار الله سبحانه وتعالى عليه لهم عليها، دليلا على صدقهم وتأييد الله عز وجل لهم. وهذا كذلك إقدار الله عز وجل الملك على أن يمسح على الأبرص فيشفى بإذن الله هو من هذا الباب. ثم أتى إلى الأقرع، وقلنا أن الأقرع هو الذي ليس له شعر في رأسه، لا ينبت له شعر الرأس، وهو عيب من العيوب الناس يتحاشونه. فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، يعني أعطي شعرا جديدا وصار له شعر. وهذا من الأدلة التي استدل بها علماؤنا على جواز زرع الشعر، جواز زرع الشعر. فالإنسان لما يكون أقرع إلا يسقط شعور الحاجبين أو الأهداب أو الأشفار، الصحيح عند العلماء أنه يجوز له أن يفعل عملية تجميلية اللي هي زراعة الشعر. والذي دل على ذلك أشياء منها هذا الحديث، فإن الملك مسح على الرجل فأعطي شعره، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حدث بهذه الحجارة ولم ينكره ولم يبين عدم الجواز ذلك في ديننا، فدل ذلك على جوازه. ثم هو على الأصل الأصولي المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا على الصحيح إذا لم يكن في شرعنا ما يخالفه. ومن العلماء من ذهب إلى المنع منهم، يعني من المنع من زرع الشعر تشبيها له بالوصل الذي نهينا عنه، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الوصال، ومعنى الوصال أن يلصق شعر بالشعر حتى يكون فيه إيهام ويكون فيه توهم، يفعله النساء أكثر ما يفعله النساء، فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد فيه ولعن فاعله، لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى وفيه تدريس. فشبه بعض أهل العلم زراعة الشعر بالوصل، فلذلك نهوا عنه. والذي عليه الأكثر من العلماء المعاصرين هو القول الآخر، وهو جواز زراعة الشعر، وبه يفتي الشيخ العثيمين رحمه الله. ومن أدلته هذا الحديث، فإنه مسح على شعره فصار له شعر حسن. فيه فائدة أخرى، وهي أن زوال الشعر يوجب الدية، زوال الشعر يوجب الدية، فإن كثير من الناس يعلمون أن قطع العضو من الأعضاء فيه دية، لو قطع إنسان يد إنسان أو قطع أي عضو من أعضائه أو قطع رجله فأذهب يديه وأذهب رجليه، ذهاب منفعة العضو كاملا فيها الدية كدية الناس. لكن قد يخالف بعض الناس أو يغفل عن أن زوال الشعر لو أزال شعره، ومعنى إزالة الشعر يعني يزيله الزوال لا يرجع معه، مش معنى يحلقه بالمسرع أو ينبت، لكن يزيله زوالا بطريقة بحيث لا ينبت الشعر أصلا. ما حكمه؟ هو كالذي قطع رجله وكالذي قطع يده وكالذي أذهب عينه وقطع أذنه وجدع أنفه، كله سواء. والسبب في ذلك ومن الأدلة على ذلك هو هذا الحديث، فإنه جعل القرع عيبا يقذره الناس به ويتحاشون النظر إليه. وليس القرع هو الصلع، الصلع هو شيء معتاد عند الناس، شيء معتاد، لكن القرع عيب. فلهذا كان هذا الحديث من أدلة كون زوال شعر الرأس كله فيه الدية. هو يقول قذرني الناس به، يعني بسبب زوال هذا النعمة التي أنعم الله تعالى بها على كثير من الناس، وهي الشعر الذي يكون فيه وقاية وجمال، هو وقاية وجمال. ولو لم ينبه على هذا في هذه الأحاديث لبقي الإنسان 70 سنة هو يعدد نعم الله عليه قد لا يعد الشعر، لا ينتبه إلى أن الشعر من نعم الله عز وجل عليه، لكنه نعمة جليلة فيه من الفوائد الشيء، لذلك يحس به فاقده جعله من الأمان، قالوا: أي شيء أحب إليه؟ قال: يودي لي شعر، بسبب جلالة هذه النعمة في نفسه لأنه فاقد الله. قال: فمسحه وأعطي شعرا حسنا. ثم قال: أي مال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. وجاء في آخر الحديث أنه صار له واد من البقر. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله لي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي لك إخواني، فأعطي شاة والدا وبورك له فيها، فصار له واد من الغنم، يعني ما يسد ما بين جبلين. ثم إن الملك أتى إلى كل واحد منهم بالصورة التي كان عليها ذلك الرجل نفسه، أتى إلى الأعمى بصورة أعمى، وأتى إلى الأقرع بصورة أقرع، وأتى إلى الأبرص بصورة أبرص، ليكون ذلك أدعى إلى أن يذكره نعمة الله عليه، وأدعى إلى أن تقوم الحجة على هذا الإنسان، فإنه قد ينسى ما كان فيه من البلاء، وقد ينسى ما كان فيه من الضر، فلا يحسن ولا يتصدق ولا يشفق على هذا المسكين الذي أتاه يسأله على صورته التي كان عليه، لكن إذا جاءه على تلك الصورة يكون ذلك أشد تحفيزا له على أن يفعل الخير، وأشد في إقامة الحجة عليه. وفيه جواز مثل هذا الفعل، كون الإنسان يسمى الآن هو انتحال شخصية، وليس المقصود به انتحال شخصية يعني إنسان معروف على هذه الهيئة، وهي الآن جريمة من الجرائم، ينتحل صفة شرطي ولا صفة قائد في الجيش، ولا شك أنه جريمة، هو في الشرع محرم شرعا وقانونا، لكن المقصود لو أن إنسانا فعله ابتلاء وامتحانا، وهو وش اللي يسمى الآن، وش نظيره في هذا الزمن، يتمثل على هيئة من الهيئات على أنه شخص ولا على أنه مشهور جدا بلايا هذا الزمان العظيم، تمثيل الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، هو هذا، أليس هو هذا؟ هو هذا نفسه التمثيل أن يأتي على أنه شخصي شخص معين، على أنه رجل غني عنده كذا وكذا، ولا على أنه شخص فقير عنده كذا وكذا، الملك أتى على صورة الأقرع، وأتى على صورة الأبرص، وأتى على صورة، فلذلك استدل به من استدل على جواز التمثيل، وهو على القول بجوازه ولا على القول بصحته مقيد بشروط كثيرة، مقيد بقيود كثيرة، منها من أعظم تلك القيود أن لا يتضمن مثل لا يتضمن هذا التمثيل ما يوجد الآن في التمثيل الفاسد هذا، فإن الذي عليه أكثر العلماء في هذا الزمان أن التمثيل محرم لأنه كذب، والكذب كما يكون بالقول يكون بالفعل، وقد ألف فيه الشيخ عبد السلام بن بردس رحمه الله كتابا كبيرا إتحاف النبيل حكم التمثيل، قرر فيه تحريم التمثيل من عدة أوجه، وافقه على ذلك الموافقة من العلماء منهم الشيخ بكر أبو زيد وغيره. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بجواز أصل التمثيل، يعني المسرحيات هذه اللي تفعل في المدارس ولا في الكشافات غرض تعليم الطلبة ولا تصوير الحوادث على أحسن صور، ومن أدلتهم مثل هذا الحديث، وقبله في القرآن ذكر الله تعالى عن الملائكة أنهم تصوروا هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا عليك فقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجته إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض هي فتنة واختبار اختبر الله عز وجل به داود عليه السلام فإنه كان في محرابه يصلي فتصور عليه المحراب يعني دخل عليه ففزع منهما لأنه كان هذا المكان الذي كان يصلي فيه والمحراب هو مكان الصلاة لم يكن له مدخل فتصور أحدهما تصور على أنهما أخوان أحدهما عنده 99 نعجة والآخر عنده نعجة واحدة فطلب صاحب 99 من اللي عنده نعجة واحدة أن يضيفها إليه قال أنت عندك واحدة وش تفعل بها أعطيها لي بش يقولوا عندي بها فتحاكم إلى داود عليه السلام والحقيقة أنهما ملكان امتلى الله تعالى بهما داود عليه السلام فهذا الذي وقع منهما هو نظير ما وقع من الملكين في هذه الحادثة أنهما تصورا على هيئة أخوين وهذا تصور على هيئة الأقرع والأبرص فعلى القول بجواز هذه الصور فلا بد من التقيد بالشروط التي ذكرها من أجاز التمثيل من العلماء حتى لا يحتج علينا محتج بإجازة التمثيل مطلقا ويذكر فتوى الشيخ باز كما يفعل غيرهم في الأناشيد كما يفعلون في أمور يتعلقون بمشتبهات من الكلام الشيخ رحمه الله لما أجاز التمثيل قيده بشروط فإنه ذكره في المسرحيات التي تكون في المدارس والتي تكون في الكشافات تكون في بين أطفال يمثلون أشياء حقيقية فيها عبرة فيها منفعة أما الناس توسعوا لا وهذا الكلام ليس على التمثيل اللي فيه فجور واللي فيه خنا فإن هذا لا كلام فيه لكن على ما يقصدون من التمثيل الإسلامي كاللي يمثلون أفلام الصحابة ويمثلون ارتقوا إلى تمثيل الأنبياء نسأل الله العافية فإن المجامع الفقهية وقد قررت بالإجماع أهل السنة منهم وأهل البدع قد قرروا بالإجماع عدم جواز تمثيل الأنبياء وعدم جواز تمثيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك لما نشر فيلم الضلالة اللي يسمى فيلم الرسالة، لما أنتج أصدر العلماء كافة بيانات في استنكار إخراج مثل هذه الأفلام لما فيها من الضرر، أصدرت فيه الهيئة المجمع الفقهي، وأصدر فيه مشيخة الأزهر، أصدرت البيان، وأصدر فيه بيان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيرهم من العلماء، لكن الناس لم ينصتوا لهم ولم يستمعوا، وخرج الفيلم وانتشر في العالم الإسلامي، ففسد تصور الناس عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت هيبتهم في القلوب، وصار كثير من أصحاب كثير من الناس يستسهلون الطعن في عظمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الصورة السيئة التي قدم إليهم فيها هذا الكتاب. وفيه من الوقائع والأحداث ما يعلم كل مطلع على سيرة أنه كذب، ولا يكفي في الدلالة على فساده وعلى فساد ما فيه أنه كان بإقرار مجلس الشيعي، عرض على المجلس كذا وعرض على المجلس الشيعي فكان بإقراره، ولو كان فيه إشادة بالصحابة وعد لمناقبهم لما أقره أولئك البطل خونة. فالشاهد أنه على القول بإجازة التمثيل المقصود به الإصلاح لا يكون فيه دليل على إجازة التمثيل اللي فيه المضار وفيه المفاسد وفيه النساء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إنقاص هيبتهم في القلوب وتصويرهم، يكون تصوير وقائع متخيلة، ما يكون فيه نساء إلى شخصيات معينة، ما يكون فيه كذب وتصوير للحقائق، ما يكون فيه. فإذا قلنا بجواز التمثيل على ما أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فلا بد من مراعاة قيوده التي ذكرها في الكتاب. أما أن يؤخذ الجواز مجردا ويستدل به على جواز مثل هذه الأعمال فإن هذا هو الضلال بعينه، نسأل الله العافية. فالشاهد أن هذا الحديث استدل به، هذا الفعل استدل به على جواز التمثيل، فإن جاز فبالقيود التي ذكره من أجاز، وإلا فأكثر العلماء على تحريمه لأنه كذب وغش وخداع، والكذب كما يكون بالقول فإنه كذلك يكون بالفعل. فهذا الملك أتى إلى الأبرص على صورة أبرص فقال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، يذكره نعمة الله عليه، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، يعني بالله عز وجل الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وزادك على ذلك المال، أسألك بعيرا أتبلغ به إلى سفري، أتوسل إليك أولا، أسأله بالله سبحانه وتعالى، والذي يسأل بالله عز وجل فإنه لا ينبغي أن يرد، سيأتينا باب مستقل في هذا. ثم زاد في التوسل وأن سأله بفقره هو وحاجته، قال فإنه لا بلاغ لي اليوم إلا بالله عز وجل ثم به، فتوسل إليه أولا بالله سبحانه وتعالى ثم توسل إليه ثانيا بحاجته وفقره، فاعتذر إليه هذا الأبرص الذي جحد نعمة الله عز وجل عليه بأن قال الحقوق كثيرة، يعني ما ينتابني من الحقوق، كما نقول احنا المصروف كثير، عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا ما تزيدليش، فاعتذر إليه بهذا العذر. فقال الملك، قال كأني أعرفك، الملك يقول لهذا الرجل الذي كان أبرصا وصار صاحب مال عظيم وصار صاحب جد حسن ولون حسن، قال ألم تكن أبرصا يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال، يذكره نعمة الله عليه لعله يرجع لعله يفيق لعله يتذكر. فقال الرجل جاحد نعمة الله عز وجل عليه، هذا هو الشاهد من الباب، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني إنما هو المال أجدادي، نحن عالقون في الثراء وعالقون في المال، وإنما ورثته عن أبائي وأجدادي. فكأنه يظن أن كونه ورث هذا المال عن أبيه وجده يقتضي أن لا يشكر نعمة الله عز وجل عليه ولا يقوم بحقوق نعمة الله عز وجل عليه، وهذا يدل على جهله جهلا عظيما. قال ابن القيم رحمه الله كونه ورث المال كابرا عن كابر هو سبب آخر للشكر، خير من أنت أبوك وجدك يكون ناس فقراء فيمتعك الله تعالى بالمال، لا تكتمل نعمة الله عليك به، تقول بابا مسكين عاش في الفقر المزيري، الله أنعم عليك بابك غني وجدك غني وانت غني، هذا أكمل في النعمة، إذن هو أدعى للشكر. لكن الرجل جاهل وبخيل وجاحد لنعمة الله عز وجل عليه، فلذلك ظن أن كونه ورثه كبر عن كبر هو به استغناء عن نعمة الله عز وجل عليه، فهو في الحقيقة جمع بين البخل والكذب والجهل وازدراء نعمة الله عز وجل عليه وعدم القيام بحقها. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني دعا عليه أن يرده الله عز وجل إلى ما كان عليه من البرص والقطر إن كان كاذبا. ولم يذكر في هذا الحديث هل فعل به ذلك أو لم يفعل، لأنه لا يهم مع ما فيه من الخاتم. كثير من الناس قد يطلب السؤال يقول هل رجع إلى ذلك فتكون هذه العقوبة العظيمة، لكن العقوبة العظيمة ما جاء في آخر الحديث فإن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبك، هذا هو البلاء العظيم أن الله سبحانه وتعالى قد سخط عليه. أما كونه رجع فقيرا أو لم يرجع فلا يهم، لأنه إن رجع إلى كونه فقيرا فإنما هي أيام قلائل، وإن رجع وإن لم يرجع عن كونه قليلا فإنما كذلك هي أيام قلائل. يتمتع بهذا المال والجد الحسن، كم سيتمتع به؟ 100 سنة 200 سنة، ثم تكون إلى الزوال له عند الله عز وجل العذاب الأليم الذي لا نهاية له. فلذلك تحقيقا لهذه المعاني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول رجل يؤتى به يوم القيامة في الموقف هو أنعم الناس في الدنيا، شد الناس تنعما في الدنيا، فيهمس غمسة واحدة في النار، نسأل الله العافية، فيقال هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط، يعني ينسى نعيم الدنيا كله، نعيم الدنيا هذا الذي تنعمه في حياته كله لا يساوي غمسة واحدة في نار جهنم أعاذني الله وإياكم. وبالعكس يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أشد الناس بؤسا في هذه الحياة، تصور فيه ما استطع من من من صور البؤس والحرمان. يؤتى يوم القيامة به فيغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط أبد، ما مر عليه شيء من المحن والأبأس، بسبب أن كل ما في الدنيا من البأس والضيق تذهبه غمسة واحدة في الجنة، فكيف بخلود فيها في جوار رب العالمين؟ نسأل الله أن لا يحرمنا. فالشاهد منهم أن قوله إن كنت كاذبا فردك الله إلى ما قلت، قال بعض العلماء ظاهر منهم أنه قد رد إليه، ونحن قلنا لا يمكن، لأن القضية فيه أنه قد باء بسخط الله، وهذا هو المقصود من الغنى والفقر كما تكلمنا في الأسبوع الماضي. اختلف العلماء في أيهما أفضل، الغني الصابر، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، لأن المقصود ليس أن تعيش في الدنيا هي ابتلاء وامتحان، وهي دار للمرور والعبور، والعبرة بالذي يقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه في حاله. إذا ابتلاه الله تعالى بالفقر فالعبرة أن يقوم بحق الله عز وجل في الفقر الذي هو الصبر، وإذا ابتلاه الله عز وجل بالغنى فالعبرة أن يقوم بوظيفته التي هي عليه لله عز وجل في ذلك الحال وهي الشكر. فالعبرة بوظيفة الحال، ليست العبرة في الحال كونه فقيرا أو غنيا، إنما العبرة في أقوم الناس بوظيفة الحال. الشاهد أنه لم يقم بوظيفة الحال فسخط الله عز وجل عليه، وفعل مثل ذلك الأقرع وخالفهما الأعمى، فإنه لما جاء إليه فقال رجل مسكين وابن سبيل قطعت بي الجبال في سفره، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالله الذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ قال هذا رجل الأعمى يذكر نعمة الله عز وجل عليه، قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، يعني صرف ما لم يقيده، هذا المال كله والوادي بين يديك من الغنم فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته إلا، يعني أي شيء تأخذه لن أرده عليك، لو استقت هذه الغنم كلها فذهبت بها فإني لن أجهدك به، يعني لن أجهدك في رده فهو لك. قال الملك حين بك أمسك مالك فإنما ابتليتم، يعني اختبرتم، والابتلاء هو الامتحان، يعني اختبرتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. قال العلماء فيه دليل على أن السلامة عند البلاء أقرب من السلامة في الرخاء، السلامة يعني في الآخرة مع الابتلاء أقرب من السلامة مع العافية. ما وجه الدلالة من ذلك؟ المبتلون 3 ابتلوا بالنعمة فسلم واحد وهلك اثنان، هو دليل على أن الذي يهلك في العافية أكثر من الذي يهلك في البلاء. فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، اشتغل الناس بجمع الدنيا والتنافس فيها فتهلكهم كما أهلكت الذين من قبلهم. وشاهدوا هؤلاء كيف أن الثلاثة نعم وابتلوا بالنعمة فصبر واحد وكفر وجحد اثنان. ففي هذه الفائدة العظيمة وهي أن السلامة عند البلاء أقرب، وهذا أعظم أعظم عزاء للمسلم. من ابتلي بالفقر والحاجة وابتلي بالمرض فليتعزى بأن السلامة أقرب إليه من العافية، فهو إن شاء الله إلى السلامة أقرب منهم مما لو أعطي العافية. ثم فيه شاهد إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى حالا لا يدري كيف يكون فيها. إذا كنت في شيء فينبغي للإنسان العبرة منه أن يجتهد بوظيفة الحال، ولا تنظر لو أني أعطيت كذا لفعلت كذا، لو كان لي كذا لفعلت كذا، فينبغي أن تشتغل بوظيفة الحال. إذا الحال الذي أنت عليك هذا هو الحال الذي قدره الله عز وجل لك فلترضى به وتشتغل بما فرض الله عز وجل عليك، ولا يتمنى الإنسان حالا أخرى لا يدري ما هو فيها. فإن كان لا بد فاعلا فليغير، إذا كان لا بد فاعلا يسأل غير الحال الذي هو فيها فليغير. إذا كنت تريد أن نسأل الله الغنى قل اللهم إني أسألك الغنى والصلاح العام. إذا كنت تريد تسأل المال اللهم إني أسألك المال، فعل الخير بالمال. لا تسأل سؤالا مطلقا لا تدري ما حالك فيه، لأنك قد تجاب في تلك الدعوة ثم يكون حالك إلى شر وضر. فلذلك جاء في الأخبار أن الله تعالى يقول إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فيه دليل على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان دائما يستحضر هذا المعنى، لعل هذا الشيء أحسن لي وأدفع لي عند الله سبحانه وتعالى، لعل هذا الشيء الذي أنا فيه مما أصيب به من البلاء مما أصيب به من الضر، ينظر بهذا المنظار. هو هذا الرجل الذي لقرع لما تمنى الشعر، هل كان يدري أن هذا الشعر سيكون فيه هلاكه؟ ما كان يدري. فلذلك هو عزاء لأصحاب البلاء، إذا أصابك أي شيء فقل لعل هذا الذي أنا فيه خير لي من لو زال عني من أن لو زال عني الأب. وفيه المقصود العظيم من سياق هذا الحديث وهو ما الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان من شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فإن ذلك سيؤدي به إلى شيئين، إلى أن يتنعم في الدنيا ويتنعم في الآخرة. فالأعمى لما شكر نعمة الله عز وجل عليه وقام بحقها أثابه الله سبحانه وتعالى بالبركة في المال، وأبقى عليه ما هو عليه من البصر والمال، ثم رضي عنه بعد ذلك. فهذا أسعد الناس، الذي رزقه الله عز وجل العافية في الدنيا ثم أحسن العمل. وأسوأ الناس من لم يحسن العمل وسخط الله عز وجل عليه، سواء كان غنيا أو فقيرا لا يهم، المهم أنه قد باء بسخط الله عز وجل، نسأل الله العافية. فالغرض المتوخى من هذه القصة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم هي أن يجتهد الإنسان في أن يقوم بحق الله عز وجل عليه في وظيفة الحال. كل الحال التي أنت فيه فإن شاء الله هو الخير، وهو الذي فيه صلاحك، ويحسن الإنسان ظنه بالله عز وجل. إنما ابتلاني الله عز وجل بهذا الذي أنا فيه لأنه إن شاء الله خير لي. ونختم إن شاء الله في الوقت قصة، قلنا القصص مش ملاح بس نختم القصة، وأنه تحكى في كتب الأدب لكن فيها عبرة عظيمة من جهة خير، وهي أنه يقال مذكورة في كتب الأدب أن ملكا كان له وزير كل ما أصابه شيء يقول لعله خير، أخذا بهذا الأدب لعله خير لعله خير. فأصيب الملك بمصيبة ذهب بها إصبعه، قطعت منها إصبعه، فقال الوزير لعله خير، فأمر به فسجن. كلش خير طار إصبعه، قال له أي خير في زوال إصبعه؟ فسجن الوزير. بعد مرة من المرات خرج الملك إلى الصيد فابتلي بقوم من الوثنيين يقربون القرابين إلى أوثانهم، أي واحد يأسرونه يقربونه قربانا إلى أوثانهم، فأخذوا هذا الملك ليقربوه إلى إلى إلى أوثانهم، فانتبه أحد المقربين من الوثنيين إلى أنه معيب فيه أصبع مقطوع، ولا يليق بهم أن يقربوا المعيب. الشيء المعيب القربان هو هدية، وهم من تعظيمهم لأوثانهم لا يقربون إليها معيبة، كما شرع الله عز وجل لنا في الإسلام لا نتقرب بأشياء المعيبة على العيوب المفصلة في الفقه. فلما رأوه معيبا أقلعوا عن التضحية به، فكان زوال إصبعه سببا في أن نجا من أن يكون قربانا للأوثان، فعلم صدق ما قال الوزير من أنه لعله خير. الله تعالى قد يصيبك بالبلاء ولا ترى فيه أنت إلا الشر، لكن حكمة الله عز وجل أبلغ وأبعد من أن تدركها عقولنا القاصرة. فإذا أصابك شيء فقل لعله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، الله أكبر.